بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله في كتاب الفرائض في أو إلى باب العصبة. باب العصبة، سبق أن مر معنا أن الوارثين أو الورثة، ورثة الميت، على نوعين: أصحاب فروض وعصبات. أصحاب الفروض هم الذين يرثون بالفرض، يعني بالنسبة، فهناك أصحاب النصف يرثون النصف وهم خمسة، وهناك أصحاب الربع وهم اثنان، وهناك أصحاب الثمن، وهناك أصحاب السدس، وهناك أصحاب الثلث، وهناك أصحاب الثلثين. فالفروض في كتاب الله، فروض المقدرة في كتاب الله، ستة. القسم الثاني من الوارثين من يسمى بالعصبة أو العصبات. والعصبات هم مأخوذ، كلمة العصبة في اللغة مأخوذ من العصب، وهو الشد. تقول عصبت رأسي، أي شددته، ومنه سميت العصابة لأنها تشد على الرأس. وسميت العصابة أيضا جماعة الناس لأنهم يشد بعضهم بعضا، ومن هذا المعنى أخذت تسمية العصبة. فالعصبة في اللغة من الشد والضم، وفي الاصطلاح عند أصحاب الفرائض العصبة هم ورثة الميت من جهة أبيه، ممن يرث المال بلا تقدير. هم ورثة الميت من جهة أبيه، ممن يرث المال بلا تقدير، يعني يرثون المال كله إن انفردوا، ويرثون الباقي إن كان هناك أصحاب فروض، وليس لهم شيء إذا استنفذ أصحاب الفروض المال. إذن هؤلاء العصبة، فهم الأبناء والآباء والأعمام وأبناء العم، هؤلاء هم العصبات. العصبات أيها الإخوة لهم ثلاث قواعد في الميراث لا يخرجون عنها. القاعدة الأولى أنهم يرثون المال كله إذا لم يكن في المسألة أصحاب فرض، كأن يموت ميت عن عم فقط يأخذ العم المال كله، أو يموت عن ابن يأخذ الابن المال كله، أو يموت عن أب فقط يأخذ الأب المال كله. القاعدة الثانية، إذا وجد العاصب في مسألة فيها أصحاب فروض فيقدم أصحاب الفروض يأخذون فروضهم، ثم يأخذ العاصب ما بقي من المال. كأن تكون في مسألة مثلا يموت ميت عن بنت وعم، فالبنت لها كم؟ النصف، والباقي يأخذه العم تعصيبا. القاعدة الثالثة، إذا استنفذ واستكمل أصحاب الفروض المال كله لم يأخذ العاصب شيئا. مثلا مات ميت عن زوج، مات امرأة ماتت عن زوج مثلا، وأخت شقيقة وعم، امرأة ماتت وتركت زوجا وأختا شقيقة وعم. الزوج كم له؟ النصف لعدم الفرع الوارث. والأخت الشقيقة كم لها؟ النصف أيضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود البنت وعدم وجود معصب لها وعدم وجود أخت لها، فتأخذ النصف. والعم عصبة. الآن عندنا زوج يأخذ النصف والبنت، عفوا الأخت الشقيقة تأخذ النصف الثاني، والعم لا شيء له لأن أصحاب الفروض لم يبقوا له شيئا. واضح؟ وهذا طبعا الأصل في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت الصحيح أنه قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أعطوا النصف لأهله وأعطوا الربع لأهله والثلث إلى آخره، فما بقي فلأولى رجل ذكر له العصبة. مفهومه إذا لم يبق فليس للعاصب شيء. في الدرس الماضي سبقا بينا أنواع العصبات، نعيدهم بشكل سريع اختصارا ومراجعة. قلنا العصبات ثلاثة أنواع: هناك عصبات بالنفس، وهناك عصبة بالغير، وهناك عصبة مع الغير. العصبة بالنفس هو الذي يكون عصبة بنفسه دون أن بدون حاجة إلى أن يعصبه غيره، إذا وجد فقط ولو كان لوحده فهو إيش؟ عصبة. وهم الذكور كما قلنا من ورثة الميت، ولك أن تقول كل ورثة الميت الذكور عصبات ما عدا اثنين، من هم؟ الزوج والأخ لأم. يعني إذا تريد أن تضبط من هم العصبات، كل وارث من الذكور عصبة ما عدا الزوج والأخ لأم، ليسوا من العصبات. أما بقية الورثة كلهم عصبات، أن أتيت للابن، للأب، للعم، لابن العم، للأخ، لابن الأخ. واضح؟ فإن شئت أن تضبطهم بهذا فلك ذلك، لأن الورثة من الذكور محصورون 10، كلهم عصابات إلا 2 وهم الزوج لأنه من أصحاب الفروض، والأخ لأم، لأن الأخ لأم إما يرث السدس أو الثلث. والإناث كلهن من أصحاب الفروض ما عدا واحدة، لا واحدة فقط من الإناث عصبة، من هي؟ لا العصبة بالنفس المعتقة. المعتقة إذا امرأة اعتقت عبدا وليس له وارث إلا هي فترث المال كله عصبة تعصيبا. طيب هذا العصبة بالنفس. النوع الثاني العصبة بالغير، وهم 4 إناث فقط لا خامس لهن: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. إذا وجد مع كل واحدة منهن أخوها أو بمعنى أدق ذكر في طبقتها فتصبح معه إيش؟ عصبة. فإذا مات ميت عن بنت وابن، الآن البنت لو كانت لوحدها هل تكون عصبة ولا تكون من أصحاب الفروض؟ تكون من أصحاب الفروض، لها النصف إذا كانت منفردة، ولها الثلثان إذا كانت مع أختها، فهي ليست عصبة بالنفس، وإنما أصبحت عصبة إذا انضم لها أخوها. فيقول أهل الفرائض يقول أخوها عصبها، يعني جعلها إيش؟ عصبة. فأصبحت هي مع أخيها إيش؟ عصبة، تركت، تترك ميراث أصحاب الفروض وتنتقل إلى ميراث من؟ أهل العصبات. واضح؟ كأن يموت ميت عن أم وبنت وابن. الأم كم لها؟ السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت والابن كم لهم؟ عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو مات ميت عن أم وبنت فقط دون الابن، للأم كم تأخذ؟ السدس، والبنت النصف. واضح؟ قل مثل ذلك في بنت الابن مع ابن الابن، وليس بالضرورة أن يكون أخوها، قد يكون لا، قد يكون ابن ابن آخر. الآن الابن والبنت لابد أن يكون أخوها، صح؟ ما في مجال آخر. لكن لما تنزل طبقة، بنت الابن ما تكون عصبة إلا مع ابن الابن، وابن الابن قد يكون أخوها وقد يكون من؟ ابن عمها، فتصبح مع ابن عمها إيش؟ عصبة. فيكون واحد عنده ابنين، وهذا الابن هذا عنده بنت، والابن الثاني عنده ابن، فورثت بنت الابن مع ابن الابن، تصبح معه إيش؟ عصبة. لذلك قلنا الأدق أن نقول إذا وجد معها ذكر في طبقتها. قل مثل ذلك في الأخت الشقيقة إذا وجد معها أخ شقيق، وقل مثل ذلك أيضا في الأخت لأب إذا وجد معها أخ لأب. القسم الثالث العصبة مع الغير. العصبة مع الغير، وهما اثنتان فقط، الأخت الشقيقة والأخت لأب مع البنات. الأخت الشقيقة مع البنت أو البنت بنت الابن تكون عصبة، والأخت لأب كذلك، للحديث الذي ذكرناه، حديث ابن مسعود في البخاري ذكرناه في الدرس الماضي. طيب، قال المصنف رحمه الله: باب العصبة. أقربهم ابن، فابنه وإن نزل، ثم أب، ثم أبوه وإن علا، وتقدم حكمه مع إخوة، ثم أخ لأبوين، ثم لأب، ثم ابناهما كذلك، ثم عم لأبوين، ثم لأب، ثم ابناهما كذلك، ثم أعمام أبيه، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك، الأقرب فالأقرب. في الدرس الماضي ذكرنا في باب الحجب، قلنا أن العصبات يحجب بعضهم بعضا، فأهل العصبات ليسوا على درجة واحدة في قربهم من الميت، فالابن أقرب للميت من العم. واضح؟ فإذا وجد العم مع الابن فالعم لا شيء له، فإنه محجوب بمن؟ بالابن. وهذا ذكرناه في الدرس الماضي في باب الحجب، وقلنا إن الابن لا يحجب الأب، والأب لا يحجب الابن، ما سواهما يحجبون ويحجبون. وقسمنا أيضا الطبقات العصبات إلى ست طبقات. أعلى طبقة من؟ طبقة البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الأخوة في طبقة واحدة، لأنه سبقا قلنا أن الجد مع الإخوة ما حد يحجب الثاني، صح؟ وذكرنا لهم حالات، لذلك جعلهم الفقهاء في طبقة واحدة. الطبقة الرابعة العمومة مع أبناء العمومة. الطبقة الخامسة ما أسمع، أبناء الإخوة. الطبقة السادسة، عفوا الطبقة الرابعة أبناء الأخوة، الأولى الأبنوة، الثانية الأبوة، الثالثة الجدودة مع الأخوة، الرابعة أبناء الأخوة، الخامسة العمومة وأبناؤهم، السادسة الولاء، كما ذكرهم المصنف هنا على الترتيب. قال أقربهم ابن فابنه وإن نزل. وقد قلنا سابقا أن من أدلى إلى الميت بواسطة فإنه تحجبه تلك الواسطة. ثم أبوه وإن علا، وتقدم حكمه مع إخوة، ثم أخ لأبوين، ثم لأب، ثم ابناهما كذلك. فالطبقة العليا تحجب الطبقة الدنيا. طيب أهل الطبقة الواحدة يحجبون بعض ولا لا؟ إذا كانوا في درجة واحدة ما يحجبون بعض، بس إذا كانوا متفاوتين في الدرجة، مثل طبقة الأخوة مثلا ثلاث أنواع، أو بالعصبة نوعان، لأن نخرج الأخ لأم ليس عصبة، طبقتان أو درجتان من القوة في هذه الطبقة، الأخ الشقيق والأخ لأب، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، واضح؟ فإذا الطبقة العليا تحجب الطبقة الدنيا، وأهل الطبقة الواحدة يحجب الأقوى منهم الأضعف، مثل الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، العم الشقيق يحجب العم لأب، واضح؟ وهذا معنى قولي هنا ثم أخ لأبوين اللي هو الشقيق، ثم لأب، يعني بعده يأتي الأخ لأب، ثم ابناهما، يعني ابن الأخ الشقيق أولى من ابن الأخ لأب، ثم عم الشقيق اللي هو لأبوين، ثم لأب، ثم ابناهما كذلك، يعني ابن العم الشقيق أولى من ابن العم لأب، ثم أعمام أبيه، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جدي، ثم بنوهم كذلك، الأقرب فالأقرب. ثم قال فأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين. لماذا؟ لأن الأخ لأب جهته أقرب من جهة ابن الأخ، ولكن لاحظ أن هذا الأخ لأب يعني أخ ضعيف، وهذا ابن أخ شنو؟ شقيق قوي، ومع ذلك يحجبه الأخ لأب لأنه في طبقة أعلى منه. فقال فأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين. قال وابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين، لأنه في طبقة إيش؟ أعلى منه. ثم قال وإذا انفرد عاصب، هذه قواعد التعصيب اللي ذكرتها قبل قليل. القاعدة الأولى إذا انفرد عاصب أخذ كل المال، مات ميت عن عم أخذ المال كله، عن أب فقط أخذ المال كله. قال أو ما أبقت الفروض، وهذا القاعدة الثانية، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال وإن استوى عاصبان، استوى هنا أي في الطبقة والقوة، إذا استويا في الطبقة والقوة، يعني في طبقة الأخوة مثلا والقوة في الأخوة، بمعنى كلاهما أخ شقيق أو أخ لأب، اشترك، مفهومه أنه إذا لم يستويا لا في الطبقة أو لم يستويا في القوة، حجب الأقوى منهما الأضعف، واضح؟ فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق، هذا الخطأ مطبعي على التاء فتحة، هي مفروض كسرة. قال فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته الأقرب فالأقرب، يعني مات ميت آخر جهات العصبات هو المعتق ذو الولاء آخر واحد، فإذا مات ميت وليس له أب ولا ابن ولا جد ولا أخ ولا عم ولا ابن عم، كل العصبات شنو؟ غير موجودين. وله معتق، يعني سيد كان قد أعتقه. فالسيد هنا آخر طبقة في العصبة، يرث المال كله. طيب لو كان معه أصحاب فروض، لو مات ميت عن أخت ومعتق، شو الحكم؟ يرد تأخذ النصف الأخت والمعتق يأخذ المال البقية، المال تعصيبا. طيب ثم عصبته، ما المعتق مات، يعني مات سيد أعتق عبدا ثم مات السيد قبل العبد وعاش العبد فترة ثم مات، طبعا الآن أصبح حر ولم وترك مالا وليس له عصبة، رجعنا للسيد وجدناه قد مات، من يرثه؟ عصبة السيد، واضح؟ اللي هو أبو المعتق أو ابنه على نفس درجة القرابة. فإذا وجد أب أو ابن، أب السيد يأخذ المال كله، وجد ابن أخذ المال كله، إن وجد له عم وهكذا على نفس درجات القرب من هذا المعتق، الأقرب فالأقرب. ثم قال ولا ترث بنت أخ مع أخ. بنت الأخ هل هي من الوارثات؟ لا، ليست وارثة. بنت الأخ ليست من الوارثات، الوارث هو ابن الأخ فقط، وإن وجد أخوها فلا يعصبها، لأن الذي يعصب هو الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب فقط، هذه قاعدة احفظوها، ما حد يعصب أخته أو أنثى في طبقته إلا هؤلاء الأربعة. أما ابن الأخ ما يعصب بنت الأخ. قال ولا بنت عم مع ابن عم. بنت العم ليست من الوارثات، ليست من الورثة بنت العم. قال ولا عمة مع عم لغير أم. العمات لسنا من الوارثات، العمة والخالة لسنا من أهل الميراث، ولو كان معها أخوها اللي هو عمها. قال وابن عم أحدهما زوج أو أخ لأم له فرض والباقي لهما. هذه إيش المسألة هذه؟ الآن رجل تزوج بنت عمه ثم ماتت وليس لها ابن وليس لها أب وليس لها إخوة وليس لها أعمام، فظهر هو كابن عم أقرب إيش؟ عاصب، وفي نفس الوقت هو زوج، كيف يرثها من جهتين؟ أولا يعطى ميراثه كزوج اللي هو النصف، ثم يأخذ الباقي بصفته ابن عم، واضح؟ أو قال وابن عم أحدهما زوج أو أخ لأم، يعني قد يكون زوج أو يكون أخ لأم، هل ترد أن يكون ابن العم أخ لأم؟ تصير ولا ما تصير؟ ها؟ شلون؟ كيف يكون زوج وأخ لأم؟ لا، يقول وابن عم أحدهما زوج أو أخ لأم، ليس المقصود زوج وأخ لأم، لا، المسألة ابن عم أحدهما زوج هذه مسألة، أو ابن عم وفي نفس الوقت أخ لأم، وليس زوج وأخ لأم ما تصير، لكن المقصود ابن عم وفي نفس الوقت أخ لأم تصير، كأن يكون يتزوج رجل امرأة ها وينجب منها ابن ثم يطلقها ويتزوجها أخوه وينجب منها ابن، فهذان الولدان بينهما قرابتين، قرابة الأولى أنهم أبناء أم أخوة لأم، والقرابة الثانية أنهما إيش أبناء عم، صح؟ فكيف إذا مات أحدهما كيف يرثه الآخر؟ من جهتين، يرثه كابن عم ويرثه كأخ لأم. طبعا إذا فرضنا عدم وجود الابن ولا الأب ولا العمام، يعني إذا كان هو أقرب إيش عاصب، يرث كم بصفته أخ لأم؟ السدس، والباقي يأخذه بصفته عاصب. قال وإذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب، وهذه القاعدة الثالثة، ليس له شيء لمفهوم الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ثم قال رحمه الله باب في أصول المسائل. الآن انتهينا من فقه الفرائض، تقسيم الفرائض، الفرائض علم الفرائض قسمان، فقه وحساب. الفقه اللي هو ما يسمى الآن الجانب النظري في الفرائض انتهينا منه. الآن الجانب التطبيقي أو كيفية قسمة الفرائض على أهلها وأصحابها. طبعا الفرائض أيها الإخوة يعني نستطيع أن نقول اخترع لها الفقهاء طرقا لحلها من قرون، وهذه الطرق لا زالت موجودة تدرس إلى يومنا هذا، وهي وسيلة من الوسائل وليست إيش يعني نصا لا يجوز تجاوزه. فطرق الحل التي ذكرها الفقهاء في كتبهم وسيلة، إذا استطعت أن تصل إلى تقسيم التركات بوسيلة أخرى فلا إشكال. يعني على سبيل المثال إذا واحد وقف إلى الفرائض إلى هنا وعرف كل وارث كم له، ما يحتاج يدرس الحساب، ويستطيع أن يستعمل الآلات الحاسبة مثلا أو طرق الحل المعاصرة ويكفيه ذلك. فيأتي مثلا واحد يأتيه يقول واحد مات عن زوج وأخت، أو مثلا زوج وبنت وابن، يقول للزوج الربع والابن له مع البنت الذكر مثل حظ الأنثيين. كم ترك من المال؟ قال ترك 1000. قال خلاص للزوج 250 وللابن 500 وللبنت 250، بدون لا يستعمل طرق الحل. واضح؟ لأن هذه الطرق لم يكن قديما عندهم يعني نوع من الآلات الحاسبة أو مثلا تطور في جانب الرياضيات فلجأوا إليها. ومع ذلك ينبغي أن ندرس كلامهم وأن نعرفه حتى نستطيع فهم كلامهم في كتبهم رحمهم الله. واضح؟ طيب، العلماء قديما قالوا عندهم في الحل طرق يا شيخ محمد، عندهم استعملوا ما يسمى ب يعني يسمى جداول الفرائض أو شباك الفرائض، يذكرون أصحاب الميراث هنا أو الوارث، يذكرون الوارثين هنا، مثلا مات ميت عن زوج وبنت وابن، يذكرونهم هكذا مع تقديم أصحاب الفروض على العصبات، ويذكرون هنا في هذا الجانب نصيب كل واحد منهم، فالزوج له النصف عفوا الربع يكتب هنا، والبنت مع الابن عصبة فاصطلحوا على وضع حرف عين رمزا لإيش؟ للتعصيب. الآن في هذه الخانة يوضع ما يسمى بأصل المسألة، أصل المسألة الذي هو الرقم الذي سنقسم على ضوئه الأنصبة. الآن الأصول، أصول المسائل هذه بالاستقراء لا تخرج عن 7 أرقام بالاستقراء، وهي 2 أو 3 و4 و6 و8 و12 و24. هذه الأرقام هي 7، هي أصول المسائل. يعني اللي يوضع هنا بالاستقراء كل مسألة في الفرائض لا تخرج عن هذه الأرقام 7. كيف نعرف الرقم الذي نضعه هنا؟ هناك طريقتان: طريقة تحفظ وطريقة تحل. الطريقة التي تحفظ هي كالتالي: الآن الفروض المقدرة كم فرض؟ 6، عندنا النصف والربع والثمن، وعندنا الثلث والسدس، أو السدس والثلث والثلثين، أليس كذلك؟ هل في فرض 7؟ هذه الفروض المقدرة في كتاب الله، نقسمها إلى زمرتين. الزمرة الأولى نصف ونصفه ونصف نصفه، نصف وربع وثمن. الزمرة الثانية سدس وثلث وثلثين. إذا كان في المسألة فرض واحد فقط فمقام هذا الفرض هو أصل المسألة مباشرة. ففي هذه المسألة في فرض واحد، كم يصير أصل المسألة؟ 4 مباشرة. هذه قاعدة. إذن لابد يكون عندنا أصل المسألة 2 و4 و8 و6 و3، صح؟ لأنه إذا وجد السدس في مسألة صحت من 6 أصل المسألة، وجد الثمن من 8، وهذه هي 2 و3 و4 و6 و8. واضح؟ طيب، أما إذا اجتمع أكثر من فرض في المسألة، فإن كان الفرض داخل الزمرة الواحدة، يعني اجتمع نصف وربع، فنأخذ الأكبر مقاما ونضعه أصل المسألة. مثلا زوج وبنت، الزوج كم له؟ 4، والبنت النصف. الآن عندنا ربع ونصف، رقم 2 ورقم 4، كلاهما في زمرة واحدة، الزمرة الأولى، أيهما أكبر؟ طبعا أكبر ليس قيمة وإنما أكبر رقما فقط، وإلا النصف هو أكبر قيمة، لكن نأخذ الأكبر في العدد، 4 نضعه أصل المسألة. بعدين 4 هذه نعطي للزوج ربعها ونعطي للبنت نصفها، فربع 4 كم؟ 1، ونصف 4 2. طيب إذا اجتمع ربع وثمن نأخذ أصل المسألة كم؟ 8. مثل ربع وثمن، مثل زوجة، يجتمع الربع والثمن ولا ما يجتمع؟ ربع وثمن ما يمكن يجتمع، ما في واحد يموت عن زوج وزوجة، صح؟ تصير ما تصير. فالثمن مختص بالزوجات، فما مستحيل يجتمع الثمن مع، ممكن يجتمع الثمن مع النصف، مثل زوجة وبنت، للزوجة الثمن وللبنت نصف، فتصير أصل المسألة من ثمانية. أيضا هنا الزمرة الثانية، إذا اجتمع السدس مع الثلث مثلا، مثل أم و إيه، عندك سدس وعندك ثلث أو ثلثين، مثل إيش؟ مثل مثلا أخوان لأم وأم مثلا، الأخوة لأم كم لهم؟ ثلث، والأم لها السدس، فاجتمع ستة وثلاثة نأخذ إيش؟ الستة. أما إذا اجتمع فرض من زمرة مع الفرض في زمرة الأخرى، عندك النصف، إذا اجتمع مع أحد هذه الثلاثة فمباشرة يكون أصل المسألة من ستة، نصف وسدس ستة، نصف وثلث ستة، نصف وثلثين ستة. وإذا اجتمع الربع مع أحد هذه الثلاثة فأصل المسألة دائما من 12، ربع مع سدس 12، ربع مع ثلاثة 12، ربع مع ثلثين 12. وإذا اجتمع الثمن مع أحد هذه الثلاثة الفروض فدائما أصل المسألة من 24، واضح؟ فإذا أصل المسألة هي هذه. في طريقة أخرى تسمى طريقة النسب الأربع، ولكن لضيق الوقت والرغبة في الاستمرار يعني نتجاوزها، مع أنها مهمة. ومن أراد الاستزادة عندنا درس الخميس المغرب في الدليل، فيه تفصيل أكثر نشرح فيه بكتاب الفرائض من الدليل، وفيه بيان النسب الأربع وكيفية استخراجها، اللي هي التباين والتماثل والتوافق التماثل والتباين والتوافق التداخل والتداخل. نعم. قال رحمه الله: باب في أصول المسائل. أصول المسائل سبعة: اثنان كزوج وأخت، زوج وأخت، للزوج كم؟ نصف، وللأخت نصف، نصف ونصف كلاهما اثنين، نأخذ أصل المسألة كم؟ اثنين مباشرة، واضح؟ لأن النصف والنصف بينهما، أو الاثنين والاثنين بينهما تماثل. هل تبون نشرح النسب هذه بسرعة ولا نخاف أن نتأخر؟ ما في مانع نشرحها بشكل سريع الآن حتى نستطيع أن نستخرج أصل المسألة. عندنا بين كل عددين لابد أن تكون هناك علاقة، وهذه العلاقات لا تخرج عن أربعة: أولا التماثل، والثانية التباين، والثالثة التداخل، والرابعة التوافق. التماثل إذا كان العدد مثل اثنين واثنين، مثل زوج وأخت، للزوج النصف وللأخت النصف، اثنين واثنين بينهما إيش؟ تماثل، نأخذ الاثنين يصير هو أصل المسألة، للزوج واحد وللأخت واحد. التباين أن لا ينقسم العدد الأكبر على العدد الأصغر، أو بعبارة أخرى لا يكون العدد الأكبر من ضمن مضاعفات العدد الأصغر، مثل الثلاثة والأربعة. الثلاثة ليست الأربعة من مضاعفاتها، عندك الآن ثلاثة تضاعفها ستة، 12 إلى آخره. الأربعة مضاعفاتها أربعة، 8، 12. فالأربعة ليست من مضاعفات الثلاثة، ولا يلتقي الأربعة مع الثلاثة في المضاعفات إلا في حاصل ضربهما، صح؟ ثلاثة في أربعة 12، إذن بينهما تباين. فإذا وجد في مسألة ثلث وربع كيف يكون التقسيم؟ مثل عندنا مثلا أم وزوجة، الأم كم لها؟ لماذا؟ لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولا جمع من الأخوة، والزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث. ننظر الآن بين الأربعة والثلاثة، ما العلاقة بينهما؟ تباين. إذا كان تباين نضرب أحدهما بالآخر، أربعة في ثلاثة كم؟ يعطيك 12، ف12 هو أصل المسألة. الطريقة الأولى طريقة الحفظ، تحفظ إذا الأربعة وجد مع الثلاثة قلنا مباشرة أصل المسألة 12. طيب هذا التباين. التداخل أن ينقسم الأكبر على الأصغر دون زيادة، بعبارة أخرى أن يكون الأكبر العدد الأكبر من ضمن مضاعفات العدد الأصغر، مثل الأربعة والاثنين، عندك 2 4 6، وعندك 4 8. الأربعة وقعت في مضاعفات الاثنين، إذن بين الاثنين والأربعة تداخل، الاثنين داخلة في الأربعة. فإذا وجد في مسألة عندنا 4 و2 نصف ربع، أو 4 و8 مثلا بينهما تداخل، لأن 8 من مضاعفات الأربعة، فنأخذ الأكبر منهما. مثلا عندنا مات ميت عن زوج، مثلا عن مثلا زوجة وبنت، زوجة وبنت، الزوجة مات ميت عن زوجة وبنت، الزوجة كم لها؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف. الاثنين والثمانية ما العلاقة بينهما؟ ننظر هل 8 من مضاعفات الاثنين؟ 2 4 6 8 وجدت في مضاعفات الاثنين، إذن بينهما تداخل. وإذا كان بينهما تداخل نأخذ الأكبر منهما ونضعه بنفسه أصل المسألة. لا 8 يصير أصل المسألة، وللزوجة 1، إيه، وللبنت 4. واضح؟ أما التوافق، ما معنى التوافق؟ التوافق أن ينقسم الأكبر على الأصغر ولكن مع زيادة، أو بعبارة أخرى أدق، أن يكون كل من العددين في مضاعفات عدد آخر. مثلا طبعا التداخل مثلنا له بالاثنين والأربعة. الآن عندك مثلا مضاعفات الاثنين، 2 4 6 8 10 12. العلاقة بين الاثنين والأربعة إيش؟ تداخل. الاثنين والستة تداخل، 2 و8 وهكذا تداخل. كل واحد من الأرقام اللي هي مضاعفات الاثنين يكون بينها وبين الاثنين تداخل. ولكن هذه الأرقام اللي بعد الاثنين إذا أردت أن تأخذ العلاقة بينهما مثل الأربعة والستة مثلا، الأربعة والستة هل الستة من مضاعفات الأربعة؟ لا، إذا ليس بينهما تداخل. هل الستة تنقسم على الأربعة ولا ما تنقسم؟ ها؟ تنقسم مع زيادة، إذا ليس بينهما تباين وليس متماثلين. ولكن لاحظ أن كلا من الأربعة والستة على خط مضاعفات الأثنين، فيسمى العلاقة بينهما تسمى التوافق. متوافقان في إيش؟ في الأثنين. يقول الأربعة والستة بينهما توافق في الأثنين، واضح؟ طيب إذا كان بينهما توافق، كيف نستخرج أصل المسألة؟ عندك الآن ستة وأربعة مثلا، كيف نستطيع نأخذ ستة والأربعة؟ عندك مثلا مات ميت عن زوجة وأم، زوجة و لا زوجة وبنت وأم، ماشي. عندك زوجة، لا احنا نبي زوجة ومثلا وجدة، زوجة وجدة. الزوجة لها كم؟ الربع. والجدة لها السدس. الآن بنحط أصل المسألة، ننظر بين الأربعة والستة، هل هما متماثلان؟ ليس متماثلين. هل هما متباينان؟ لا، ليس متباينين. هل هما متداخلان؟ هل الستة من مضاعفات الأربعة؟ لا. إذن هما متوافقان. متوافقان في إيش؟ في الأثنين. يعني ما معنى متوافقان في الأثنين؟ يعني كل من الستة والأربعة على خط مضاعفات إيش؟ الأثنين. كيف نستخرج أصل المسألة؟ نستخرج الوفق. الوفق ما هو؟ الوفق هو حاصل قسمة العدد على العدد الذي توافق فيه. ستة تقسيم اثنين كم؟ ثلاثة. وفق الأربعة، أربعة تقسيم اثنين كم؟ اثنين. طريقة استخراج أصل المسألة أن نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. إما نضرب وفق الستة في كامل الأربعة، أو وفق الأربعة في كامل الستة، راح يعطينا النتيجة واحدة. خذ مثلا وفق الستة اللي هو ستة تقسيم العدد اللي توافق فيه كم؟ ثلاثة. ثلاثة ضرب أربعة 12. اعكسها، وفق الأربعة كم؟ اثنين. اثنين ضرب ستة 12، راح تجدها واحدة. واضح؟ إذن إذا كان بين العددين توافق، فعملية استخراج أصل المسألة تكون باستخراج الوفق أولا، اللي هو قسمة العدد على العدد اللي توافق عليه، ثم ضرب الوفق في كامل العدد الآخر، مثل وفق الستة في الأربعة أو وفق الأربعة في الستة، راح يعطيك 12. ثم تقسم الزوجة من 12 كم؟ ربع 3. والجدة من 12 كم؟ السدس 2. واضح؟ طيب الآن أصول المسائل كما قلنا 2 7 عفوا، أولها 2 كزوج وأخت. الزوج كم له؟ النصف، والأخت النصف. نصف ونصف، 2 و2، ما العلاقة بينهما؟ تماثل. إيش يصير أصل المسألة؟ أصل المسألة يكون العدد نفسه 2. واضح؟ نصف ونصف على طول، إذا وجدت التماثل هنا نصف وهنا نصف، خذ العدد نفسه وحطه هنا على طول. قال وثلاثة كأم وولدها. أم وولد أم اللي هو الأخ لأم، هذا معنى وولدها. واضح؟ مات ميت وترك أما وأخ لأم، إيش تكون أصل، إيش تكون المسألة؟ أم وأخ لأم، الأم كم لها؟ ثلث، والأخ لأم إذا انفرد كم يأخذ الأخ لأم؟ سدس. الآن إيش العلاقة بين الستة والثلاثة من العلاقات الأربع؟ تباين؟ هل الستة هي الثلاثة؟ إذا مو تماثل، ها؟ تداخل. الستة من مضاعفات الثلاثة، وإحنا قلنا إذا كان العدد من مضاعفاته يكون تداخل، وإذا كان تداخل إيش نضع أصل المسألة؟ الرقم الأكبر، فنحط ستة، واضح؟ نضع ستة هي أصل المسألة، ثم نقسم اثنين ونقسم واحد. طيب هنا قال ثلاثة كأم وولدها، ولد الأم، ليش حط ثلاثة هنا؟ يفترض أن تكون ستة، لأن إذا كان يقصد ولد الأم الأخ لأم تكون ستة، أما إذا كان يقصد يعني جمع ولد الأم كجمع لهم الثلث مفروض هنا ثلاثة. على كل حال نشوف الراجح إن شاء الله. قال وأربعة كزوج وابن. الآن زوج وابن، الزوج كم له؟ الزوج مع ابن ربع، والابن عصبة. إذن عندنا فرض واحد في المسألة وهو الربع، إيش يصير أصل المسألة؟ أربعة مباشرة. ستة كجدة وعم. الجدة لها السدس والعم فرض واحد، يكون ستة أصل المسألة. ثمانية كزوجة وابن. الزوجة لها الثمن. عفوا، هنا نرجع بس للثلاثة، هذا هنا لعل الشيخ يقصد أن هذه تختصر بعد ما أعطيناهم ستة، واكتشفنا أن الستة انقسمت على ثلاثة وعندنا فقط ثلاثة، فتختصر المسألة ترجع إلى ثلاثة، فيصير للأخ لأم واحد من ثلاثة والأم اثنين من ثلاثة اختصارا، لأنه هكذا يعني انتهت المسألة إلى ثلاثة، فتختصر من ستة إلى ثلاثة لقابليتها للاختصار، وإلا هي في الواقع تكون في البداية ستة. قال وثمانية كزوجة وابن. زوجة وابن، الزوجة كم لها؟ ثمن، والابن عصبة فرض واحد هو أصل المسألة. اثنى عشر كزوج وأم وابن. زوج وأم وابن، الزوج كم له؟ الربع لوجود الفرع الوارث، والأم سدس لوجود الفرع الوارث، والابن تعصيب. خلنا نرسمها. عندنا زوج وأم وابن، الزوج كم له قلنا؟ أربعة لوجود الفرع الوارث، والأم سدس، عفوا الربع، والأم السدس، والابن عصبة. أربعة وستة ما العلاقة بينهما؟ تداخل، يعني الستة من مضاعفات الأربعة بينهما إيش؟ توافق، متوافقان في إيش؟ في الاثنين، كلاهما من مضاعفات الاثنين، نقسم الستة على اثنين كم يطلع؟ ثلاثة اللي هو وفق الستة نضربه في الأربعة، ثلاثة في أربعة كم؟ 12. للزوج منها كم؟ ربع ال 12 ثلاثة، وللأم سدس ال 12 اثنين، والابن الباقي من ال 12 كم؟ سبعة. واضح؟ وأربعة وعشرون كزوجة وأم وابن. الزوجة كم لها؟ ها؟ الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم سدس، والابن عصبة. إذن عندنا ستة وثمانية. ما العلاقة بين الستة والثمانية؟ تداخل. هل الثمانية من مضاعفات الستة؟ بينهما توافق في إيش؟ بالأثنين صح؟ وفق الستة كم؟ ستة تقسيم اثنين ضرب ثمانية 24. اعكسها، وفق الثمانية كم؟ أربعة ضرب الستة 24، فصحت من 24. ثم قال وتعول الستة لعشرة والاثنى عشر أفرادا. هذه صلحوها مطبعيا، أفرادا ساقط الألف بعد الراء. والأربعة وعشرون لسبعة وعشرين كالمنبرية. هذا يسمى العول. ها؟ ها؟ أي لا، هذه منبرية لأن علي رضي الله عنه أفتى بها وهو على المنبر. طبعا العول ما هو؟ العول هو زيادة في سهم المسألة ودخول النقص على أهل الفرائض جميعا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه أحيانا يكون عدد الورثة كبيرا، فالواحد ما يستطيع يحصل النصيب المفروض له. كيف؟ الآن مات ميت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوج كم له؟ نصف، والأخت الشقيقة نصف، والأخت لأب سدس، تكملة ثلثين. الآن إذا أعطينا الزوج نصف والأخت الشقيقة نصف، بقي سدس ما أعطيناه للأخت لأب، صح؟ إذن أصبحت عدد الفروض أو مجموع الفروض أكبر من الواحد صحيح. واضح؟ فعندنا الآن إذا أعطينا الزوج النصف كاملا والأخت الشقيقة النصف كاملا، ما راح نعطي الأخت لأب، وهذا يقع فيه ظلم. ما الحل؟ نعيد القسمة من جديد وننقص الزوج عن النصف وننقص الأخت الشقيقة عن النصف وندخل الأخت لأب معهم، وهذا يسمى العول. يسمى العول. مثال، مثل ما قلنا زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوج له النصف، الأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب السدس. أصل المسألة من كم؟ اثنين واثنين بينهما تماثل. نأخذ الاثنين مع الستة، إيش بين الستة والاثنين؟ تداخل. فنأخذ الأكبر وهو الستة. للزوج كم؟ ثلاثة من ستة، وللأخت الشقيقة ثلاثة من ستة، واحد. اكتشفنا أن المجموع سبعة، فنقول المسألة عالت من ستة إلى سبعة، فالزوج بدل أن يكون قد كان يأخذ ثلاثة من ستة قل، وأصبح يأخذ ثلاثة من سبعة. كذلك الأخت أصبحت تأخذ ثلاثة من سبعة، والأخت لأب أخذت واحد من سبعة. هذا يسمى إيش؟ العول. الفرائض اللي قبل قليل، أصول المسائل السبعة، ثلاثة منها فقط اللي تعول، الستة وضعفها الاثنى عشر وضعف ضعفها اللي هو الأربعة وعشرين. الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية لا تعول، التي تعول فقط هذه. لذلك قال وتعول الستة لعشرة، يعني الستة تعول إلى عشرة فتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، والاثنى عشر تعول أفرادا لسبعة عشر فتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، والأربعة والعشرين تعول عولا واحدا فقط إلى سبعة وعشرين كالمنبرية. شنو المنبرية؟ المنبرية هي زوجة وأب وأم وبنتين. خلينا نشوف الآن، زوجة وأب وأم وبنتان، الزوجة كم لها؟ الثمن لوجود الفرع الوارث. الأب كم له؟ سدس وعصبة لوجود الفرع المؤنث. الأم كم لها؟ سدس أيضا لوجود الفرع المؤنث. والبنتان لهما الثلثان. الآن عندنا ثلاثة وستة وثمانية، الثلاثة والستة بينهما إيش؟ بينهما تداخل، فنأخذ الستة ونضعها مع الثمانية، بينهم بين الستة والثمانية إيش؟ توافق. توافق في إيش؟ في الاثنين، فنأخذ وفق أحدهما نضربه في كامل الآخر. وفق الستة كم؟ ستة على اثنين ثلاثة، في ثمانية أربعة وعشرين. ثمن الأربعة وعشرين كم؟ ثلاثة. سدس الأربعة وعشرين ها؟ أربعة. سدس الأربعة وعشرين أربعة، والأم أربعة أيضا. ثلثاء الأربعة وعشرين كم؟ ثلث الأربعة وعشرين كم؟ أربعة وعشرين تقسيم ثلاثة ثمانية، ثمانية زائد ثمانية ستة عشر. اجمع الآن، ستة عشر زائد أربعة عشرين زائد أربعة أربعة وعشرين زائد ثلاثة، عالت المسألة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين. هذه المنبرية، هذه أفتى بها علي رضي الله عنه وهو على المنبر، لذلك وقال بعد ذلك عن السؤال عن قال صار ثمنها تسعا، الثمن هذا صار تسع، قل نصيب الزوجة من الثمن إلى التسع، إلى التسع بسبب إيش؟ بسبب العول. واضح؟ بقي عندنا تصحيح الانكسار. طبعا يقول المصنف رحمه الله وإذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه في المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه. ما معنى هذا الكلام؟ الانكسار أيها الأخوة هو عدم قسمة نصيب الفريق الوارث على عدد الرؤوس، ولا يكون إلا إذا كان الورثة مجموعة، أما واحد ما يكون في انكسار، يأخذ طلع على واحد يأخذ اثنين يأخذ ثلاثة يأخذ. لكن متى يكون الانكسار؟ لما يكون مثلا عندنا ثلاثة من الورثة والنصيب لهم أربعة، فالأربعة ما تنقسم على الثلاثة، فنصحح المسألة. ذلك قال وإذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه في المسألة وعولها. نأخذ مثال، الآن مات ميت عن ثلاث بنات وعم، ثلاث بنات وعم، البنات الثلاثة ما نصيبهن من الميراث؟ أحسنت، يشتركن في الثلثين، والعم عاصب. الآن على حسب ما أخذنا قبل قليل، أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة من ثلاثة، لماذا؟ لأن ما عندنا إلا فرض واحد مقامه نأخذ مباشرة كأصل للمسألة. ثلثا الثلاثة كم؟ اثنين، والعم يأخذ الباقي وهو الثلث، تمام؟ الآن تم تقسيم التركة، ولكن عندنا مشكلة. الاثنان ما ينقسم، ما تنقسم على الثلاثة. لو كان بنتين لأخذت كل واحدة واحد وانتهى الإشكال، صح؟ لكن وطبعا حتى لا يقول قائل، أهل الفرائض قديما كانوا يبتعدون عن الكسور، يعني ممكن واحد يقول لا، ممكن واحدة تأخذ واحد ها وكسور مثلا، أو تأخذ أقل من واحد. لا، هم يريدون دائما العدد الصحيح. ما الحل لكي نحل هذه المشكلة؟ نعمل ما يسمى بالتصحيح، يسمى تصحيح المسألة أو يسمى تصحيح الانكسار. ماذا نأخذ؟ نأخذ عدد الرؤوس وهو ثلاثة، وننظر إلى أصل المسألة. إذا كان بينهما تماثل أو يعني شيء غير التوافق نضربه فيه، ثم نضرب الثلاثة أيضا بكامل المسألة. ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسعة. ثلاثة في اثنين ستة. ثلاثة في واحد ثلاثة. الستة تنقسم على الثلاثة ولا لا؟ تنقسم، كل واحدة من البنات تأخذ اثنين، والعم يأخذ ثلاثة. ترى هي هذه نفسها هذه، يعني الثلاثة من تسعة هي نفسها واحد من ثلاثة، بس لماذا صححناها؟ حتى نبتعد عن الكسور، وتأخذ يأخذ كل وارث عددا صحيحا. فالكل بنت تأخذ كم من ستة؟ اثنين، واضح؟ طيب، قال وإذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه. ما معنى هذا الكلام؟ خذ مثال مثلا، مات ميت عن زوج وست أخوات شقيقات. ماتت ميتة عن زوج وست أخوات شقيقات، الزوج كم له؟ النصف. الأخوات الشقيقات كم لهن؟ يشتركن في الثلثين. كيف نخرج أصل المسألة؟ عندنا ثلاثة واثنين، ما العلاقة بينهما؟ تماثل؟ لا، تداخل. تداخل بينهما، يعني الثلاثة من مضاعفة الاثنين؟ لا. هل بينهما توافق؟ متوافقان في إيش؟ كيف؟ هل الثلاثة هل بينهما توافق؟ يعني هل هما من مضاعفات عدد آخر؟ لا، ولا تداخل، بينهما تباين. جربنا كل العلاقات ما ضبطت، إذا بينهما، إذا كان بينهما تباين كيف نخرج أصل المسألة؟ نضرب الثلاثة في الاثنين، صير ستة. للزوج كم من الستة؟ الثلاثة، لأنه النصف. وللأخوات ثلثا ستة كم؟ لا، ثلثا الستة أربعة، صح؟ لاحظوا هنا صار عندنا عول، أليس كذلك؟ عالت المسألة إلى كم؟ إلى سبعة. ثلاثة زائد أربعة سبعة، فكم يأخذ الزوج؟ ثلاثة من سبعة. والأخوات كم يأخذنا؟ أربعة من سبعة، ولكن عدد الأخوات ستة، صح؟ والمطلوب هنا أربعة، والأربعة لا تنقسم على الستة فتعطي عددا صحيحا. ما الحل؟ نستطيع أن نحل حل مختصر وحل طويل. الحل الطويل أن نضرب عدد الرؤوس مباشرة في السبعة، واضح؟ تصير ستة في سبعة، كم ستة في سبعة؟ 42، ثم ستة في ثلاثة 18، ثم ستة في أربعة 24. خلنا نجربها، احنا قلنا ستة في سبعة 42، ستة في ثلاثة 18، ستة في أربعة 24. لاحظوا الأربعة وعشرين تنقسم على ستة ولا لا؟ 24 تقسيم ستة كم؟ أربعة، كل واحدة تأخذ أربعة. لكن ما تلاحظون أن بإمكاننا نختصرها أكثر، فتصير كل واحدة تأخذ اثنين، صح؟ نقدر ولا لا؟ بحيث نقسم نختصر هذا كله، 42 تقسيم اثنين 21، 18 تقسيم اثنين 9، يعني هذا 21 تصير، وهذه تصير 9، عفوا تصير 21، وهذه تصير 9، وهذه تصير 12. وإذا صارت 12 كل واحدة تأخذ 2. الآن 21 هذه، احنا لاحظوا الآن طالت السالفة، نستطيع أن نأتي إلى 21 مباشرة، صح؟ بدال الطول هذا، كيف؟ بأن نضرب بالوفق. ما معنى هذا الكلام؟ نرجع الآن. إيه؟ يعني نرجع الآن المسألة نحلها من جديد. قلنا عالت إلى سبعة، عالت إلى سبعة، ستة الزوج له ثلاثة والأخوات أربعة من ستة، أربعة زائد ثلاثة سبعة، فعالت إلى سبعة. والتصحيح ترى ينطبق على التأصيل وعلى العول. طيب الآن ننظر بين الستة والأربعة، ما العلاقة بينهما؟ بينهما توافق، توافق في إيش؟ في الاثنين، كلاهما من مضاعفات الاثنين. طيب حتى نختصر المسألة نأخذ وفق الستة. وفق الستة كم قلنا؟ تذكرون؟ ستة تقسيم اثنين ثلاثة، وهو الذي نضربه في أصل المسألة، فيصير عندنا ثلاثة في سبعة كم؟ 21. طبعا هنا تنتقل ثلاثة في ثلاثة كم؟ 9. ثلاثة في أربعة 12. انحلت الأشكالية، هي نفسها النتيجة لو وصلناها قبل قليل ولكن بطول، صح؟ هي نفسها. فاختصارا بدلا نضرب عدد الرؤوس بأصل المسألة نأخذ وفقه، وفقه من إيش؟ من عدد الرؤوس والنصيب الذي خرج بينهما توافق، نطلع وفق الستة اللي هو ستة تقسيم اثنين ونضربه في إيش؟ في السبعة، ونصحح المسألة. 12 تنقسم على ستة ولا لا؟ كل واحدة تأخذ اثنين، واضح؟ طيب هذا معنى قوله: وإذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم مثل قبل قليل أو وفقه. هذا وفق الستة ثلاثة. لماذا طلعنا الوفق؟ حتى نختصر المسألة. في المسألة وعولها إن عالت مثل هنا فما بلغ اللي هو هذا 21 صحت منه. ولماذا هذا التصحيح؟ حتى يعطى كل وارث نصيبه دون زيادة ولا نقصان بدون كسور، واضح؟ طيب أعلم أن الدرس اليوم فيه شوي نوع من الصعوبة، أنا أدري، فلا يعني تشعرون بإحباط، لكن بالذات المواريث يا أخوة لابد من تمرين، لابد. أول شيء تضبط المسائل، تعرف نصيب كل واحد، ثم مرن نفسك. يعني أنا أوصيكم أنكم يعني في وقت الفراغ تستخرجون مسائل حتى لو تدخل على النت واكتب تمرينات على المواريث يطلع لك، وحاول اكتب تمرينات محلولة، حل أول شيء ثم قارن بالحل الموجود، وهكذا كثر ما تمرن نفسك على الحل راح تجد أن المسائل تصبح أسهل. وإن شاء الله طبعا الدرس القادم ما فيه أخوة، الثلاث القادم إن شاء الله نراكم الثلاث اللي بعده، راح ندخل في باب اسمه باب المناسخات. وأنا يعني نصيحة، باب المناسخات يحتاج أن تكون ضابطا لما قبله، بالذات باب المناسخات. هو باب المناسخات يعني نوعا ما يعتبر يمكن أصعب أبواب المواريث، لأنه عبارة عن عدة مسائل في مسألة. فأنا نصيحة اللي يريد يفهم باب المناسخات تماما لابد أن يكون ضابطا لما كل ما ذكرناه، التوافق والتداخل والتماثل، وأيضا لتقسيم المواريث. واضح؟ فإن شاء الله خلال الأسبوعين القادمين قبل لا ندخل في المناسخات أوصي بكثرة التمرين وإدامته حتى ندخل باب المناسخات إن شاء الله، يعني ويكون سهلا علينا. هو سهل إن شاء الله، بس إنه أحيانا تأتي مسألة تترس تملأ الصبورة هذه من الأرقام، لأن يكون المناسخة مات ميت وقبل أن نقسم مات قبل أن يأخذ نصيبه. فأول شيء احسب الميت الأول ثم احسب الميت الثاني، وأحيانا يموت يأتونك بعض المسائل يموتون خمسة مرة واحدة، فتعال احسب للأول ثم احسب للثاني ثم احسب للثالث ثم الرابع ثم الخامس، حتى أنه يعني أحيانا ورقة كبيرة من هنا إلى هنا ما تكفي مسألة واحدة للحل. فلابد إذن من ضبط ما سبق قبل أن ندخل في المناسخات. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.